بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر، ومع كتاب الأول من كتب الأصول، وهو كتاب الكامل في القراءات 50 للإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله مع المجلس 30 من هذا الكتاب طيب النفع، عسى الله عز وجل نتقبله منا ومنكم خلص الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم ورفقة النبيين. نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى كتاب الهمزة، كتاب الهمزة. قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، بالأسانيد إلى الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في كتابه القيم النافع: كتاب الكامل في القراءات 50. قال رحمه الله عز وجل: كتاب الهمزة. قال: الهمز ضربان. الهمز ضربان، ساكن ومتحرك، ساكن ومتحرك. فالساكن ثلاثة أضرب: إما أن يقع فاء للكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة. فقال ثلاثة أضرب: فاء فعل وعين فعل ولام فعل. وعليكم السلام وبركاته. قال: ففاء الفعل نحو يؤمن، لأن الفعل أمن أو آمن، فوقع مكان الفاء: يأكل أكل، يؤثر أثر، يأمر أمر، مؤمن آمن. نفس المؤمن زي يؤمن، مأكول أكل وشبه ذلك. فالهمزة الساكنة الواقعة في فاء الفعل على كسر الركب، الهمزة الساكنة الواقعة محل فاء الفعل أو فاء الكلمة. قال: فورش وابو جعفر والاعشى يتركون همزها في كل حال، يتركون همزها في كل حال، استثنى ورش وتؤوي وتؤويه والمأوى. يتركون، يبدو ان لا افهم ماذا يقصد بكلمه يتركون. المفروض ايه؟ يغيرون او يخففون. يعني عندنا همزة ورشة وأبو جعفر والأعشى العمش، يعني يخففون الهمزة، يخففون هذه الهمزة الواقعة محل فعل الكلمة. قال: فابن عيسى والأسد يتركان الهمز. كلمة يتركان يعني يخففان. كيف خد كلمة يتركان يعني يخففان؟ والباقون عنه بالهمز. وكذلك قالون في يعني احنا عندنا سيدنا ورش بيغير فيها الكلمه، بغير الهمزه التي وقعت محل فيها الكلمه الساكنه، ما عدا كلمه، ما عدا جمله الاواء كما قال الامام سيدنا الامام الشاطبي، وقال: استثنى ورش وتؤوي وتؤويه والماء. فابن عيسى والاسدي يتركان الهمز والباقون عنه بالهمز. قال: وكذلك قالوا في والمؤتفك والمؤتفكات. وهكذا أبو عمرو: إذا أدرج القراء، إذا أدرج عن قراء بالحدري، إذا أدرج القراء غير ما أبين، وشيبة وورش في اختيارهما كذلك، وهو الاختيار. قال الطبراني العمري، قال الطيرائي العمري بخيال الهمزة. وحكى العراقي همزها في الأسماء عن شجاع دون الأفعال. فإذا كانت عينا من الفعل نحو ذئب وبئر وبئس وشبه ذلك في الأفعال والأسماء ترك همزها. ترك همزها أبو جعفر وشيبة وورش. ترك الهمزة يعني لم يقرأ بالهمز، كلمة ترك الهمز يعني لم يقرأ بها، فيغير ذئب ذيب بئر بير بئس بيسة. ترك همزة أبو جعفر وشيبة وورش وفي اختياره والأعمش والأعشى وأبو عمرو إذا أدرج، وهو الاختيار كلمة أدرج لأن سيدنا أبو عمرو كان له قراءة في الصلاة والحدر وغير القراءة المحققة. قال ووافق ابن فلاح والمسيب طريق ابن بطريقة ابن الحسين وبئر وبئس. وترك همز الذئب هؤلاء والكسائي وسلام وابن عيسى وخلف وابو عبيد زاد الخزاعي وهمصي. واستثنى ورش كلمة الكأس والرأس والبأس، فهمز إلا في قول ابن عيسى والأسدي. وافق شجاع في 6 أسماء وفعل، وهي الرأس والبأس وكأس وبئر وذئب وضأن، والفعل يقلدكم فهمزة. قال أبو الحسين قرأت عن شجاع وبحمدون على الشداء الذي اؤتمن وما أشبهه بالهمز، وكذا عبد الرحمن يزيد وزاد في الحديد رأفة. زاد الشزائي في قول أبي الحسين الرأي والرؤية ورأي العين ولقاء نأتي وبالهمز ولا يهمز اللؤلؤ. قال الخباز أيضا عن ابن برزة يؤلون بالهمز، وكذا رأيته عن الشزائي وعن اليزيد وروى عن العباس فداراتم وتألمون بالهمز. قال أبو الفضل وفق ابن سعدان في تألمون، زاد كلمة الرأي ورأي العين ومأقول. أما لام الفعل انتهى الكلام على فعل الفعل ومن يخفف همزه ومن يهمز. قال أما لام الفعل أيضا ذكر العين، لام الفعل كلمة تسؤهم وأقرأ ونبئ وإن نشأ، فكلهم بالهمز إلا ما نبين. ترك سالم عن قالون والأسدي وابن عيسى عن ورشة وبزيد عن أبي عمرو الأعشى بكماله وأبي جعفر وشيبة همزة تسوقكم وتسوقهم، يقرؤون تسوقكم وتسوقهم. واختلف عن أبي جعفر في باب الإنباء، فابن شيد بالهمز كالشمون والعمري بخيالها والهاشمي والأعشى بترك الهمز. روى الهاشمي عن البزي والرباعي عن قنبل والصغاني عن هشام أنبئهم بكسر الهاء، والهاشمي عن قنبل بضم الهاء أنبئهم وأبو بشر وابن أبي عبلة غير أنه لا يهمز. قال الشيزري عن أبي جعفر أنبئوني بأسماء بغير همز ولا خيال، وهكذا الذي ائتمن بغير همز ولا خيال. قال العراقي ما همزه أبو عمرو يهمزه الأعشى وأبو جعفر، وهذا غلط منه لم يوافقه عليه أحد من الأئمة سيما معظم قراءتي على ابن مهران رحمه الله. وعندنا همز أبو عمرو في المشهور غير ما ذكرنا 35 موضعا في قول البصريين وفي قول البغداديين 33 موضعا. وروي أبو زيد ووقي عن يزيد وعباس ترك همز ما همزه يزيد إلا في الإنباء ويهيئ وأو ننسأها. وابن سعدان مع شجاع في مهامزة، والقصبني مع ابن مسعود في الرأي في قول أبي الفضل لقنأتي ولملئت واللؤلؤ. قال أبو شعيب: وتؤوي وتؤويه بغير همز. هو اختيار ابن مجاهد في قول أبي الحسين. والأسدي وابن عيسى ويونس عن ورش: ذرأنا وبوأنا بغير همز. ابن الصلت معهم عن رجاله في كلمة ذرأنا. قال أبو الفضل: قرأت عن الأسدي: لم ولئت فادارأتم بغير همز. لم ولئت فادارأتم. وافقه ابن عيسى في لم ولئت والأزرق لم وليت. لم ولئت لم وليت. نعم، همزة ساكنة بعد كسر تبدل بواو. قال الأزرق: ترك الأهناس فادارأتم. ابن عيسى والأسدي: نشأ فتسؤهم وباب بهما بغير همز. قال بعدي: فأو بلا همز. فأو كروات ابن السبت عن رجال عن ورش: الشمون يهمز نبأتكما أم لم ينبأ. وهمز ابن غالب فادارأتم ورؤيا وبابهم. وابن الصلتي وابن أبي أمية وحماد لقنأتي مهموز. قال العراقي: أهمزوا سجادة ما كان جوابا للشرط نحو يأتي بكم. وبه قرأت عن عباس طريق الأهوازي. وأيضا في الساكنة عن ابن عيسى في عين الفعل: لا يهمز كدأب وأسأتم والضأن والرأي وشئت وجئت وبابهما. هذا حكم الساكن، هذا حكم الهمز الساكن. طبعا انت مش هتحفظ كلمات، لو حفظت الباب باب الهمز المفرد من الشاطبية والطيبة سيسهل معك هذا الباب. قال: هذا حكم الساكن. اما المتحرك فاعلم انه ضربان. أحدهما ما تفرد بهمزة واحدة، والثاني ما يلتقي فيه الهمزتان. وأما من فرد بهمزة واحدة فلا تخلو إما أن تكون زائدة أو أصلية. فإن كانت زائدة فيجيء الكلام فيها في موضعها، وإن كانت أصلية فلا لم يخلو من ثلاث أوجه: إما أن يكون أول كلمة أو وسطها أو آخرها، لأنه بيتكلم عن متحركة تقع في أول كلمة أو في وسط الكلمة أو آخرها. لما الهمز الساكن فلا كان لا يقع إلا في وسط أو آخر كلمة. قال: فإذا كانت أول كلمة، أو أحيانا يقع محل الفاء بس مش شرط أن يقع أول كلمة، الفاء ممكن يكون دخل على زوائد. قال: فإذا كانت أول كلمة نحو تعزوم ولا يؤوده ويؤوس وتؤدوا، فأصل ورش والأعشى وبجعفر تركها إلا في تعزهم ويؤوده ويؤوس. وفق ابن شنبوز عن الخياط في ترك يئوس همز الأسدي. وابن غالب مؤذن زاد الأسدي وابن عيسى يئوس وترك فيه لا نبوي أنهم. والمتحركة في محل العين مهموزة كالفؤاد الأفئدة، ترك ابن عيسى همز الفؤاد الفؤاد. ويهمز في موضع اللام خاسئا شانئك لنبوي أنهم. فإذا جاءت في أول كلمة وهي مفتوحة نحو تأخر وتأذن، فالعشاء يتركها تأخر تأذن. كطريق الأسد عن ورش. أما قوله يؤاخذ ويؤخر ويؤلف وبابه، فترك همزة ورش وبجعفر العشاء يؤاخذ يؤخر يؤلف. زاد الأعشى وبجعفر قرئ واستهزية ورياء الناس وناشئة كوريا استهزية رياء الناس ناشئة شانيك خاطئة خاطئة لنبوي أنهم خاسيا خاسيا ملأت مليت مياه مياه مياه مئتين ثلاثمائة فيها فيها فيتين ليبطئن لبطئن موجل مؤذن تبوأ الدار تبوأ الدار استثنى حماد تبوء الدار فهمزه. روى ابن شنبوزي وألف وتعزهم غير همز. روى ابن الصلت وحماد بأيهم وبابه بأي ولئن وتأخر إلا في الفتح كالأصفيان عن ورش. وروى الشمون سنقرئك بالهمز سنقرئك الضمة بعد كسر تبدأ الواو سنقرئك سنقرئك الضمة بعد الكسر سئل الضمة الأخفش يبدأ الياء. وافق حفص طريق ابن وافق حفص طريق ابن ذروان في يؤده والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا. طيب وروى الفضل عن أبي جعفر ترك مستهزئون مستهزئون مستهزون كل استهزئوا متكئون متكيون وبابه فمالئون فمالئون الخاطئون الخاطون والصابئون الصابون ليطفئوا ليطفئوا أن يطفئوا. ليطفئوا أن يطفئوا في قول الحمام خاسئا خاسئين يستنبئونك والمنشئون خلف ابن مهران في خاسئا وخاسئين فهمزهما. واتفق أصحاب أبي جعفر وشيبة على ترك همز بريء وبريئون بريون هنيئا هنيا مليئا مليا كهيئة كهية غير أن العمري يشير بها على طريقته ولا يهمز ما تركه ورش ولا عاش مثل يؤيد يؤخر مؤذن وخواتها ويهمز الفؤاد بالسؤال. وترك همز لألا الأعمش وطلحة والأعشى والعمري وورش غير الأسدي وعبد الوارث في المواضع كلها ليلا. قارأ أبو جعفر ولا يطؤون ولا يطؤون أن تطؤوهم أن تطؤهم بسكون الواو ويهمز موطئا في قول الحمامي النسيء مشدد من غير همز مش النسي أبو جعفر وسالم وورش الأسدي ويونس والأهناسي في قول أبو جعفر بن فرح الأزيدي في قول الرازي قال ابن مهران البخاري يشدد النسي النسيء فقط النسي والباقون بالهمز هو الاختيار لأنه أشهر وأعم. وقوله هو عز وجل للملائكة اسجدوا بضم التاء الأعمش الملائكة تسجدوا بضم التاء للأعمش وأبو جعفر وكتيبة طريق الزندولاني العمري يجعلها في الوصل نصفين أحدهما شبه كسرة والثاني شبه ضمة ملائكة يسجدوا الباقون بالكسر هو الاختيار لللام الزائدة. قول إسرائيل تليين الهمزة بجعفر وشيبة إسرائيل إسرائيل بكسر الهمزة يعني زي ما كما قرأنا ابن عيسى بن السلطة عن رجال عن ورش. والباقون مشبع وهو الاختيار لأنه أشهر حيث وقع مشبع يعني في تغيير همز إسرائيل لكل وجهين الكسر والمد. لا تجزئوا بضم التاء مع الهمزة ابن السمان والباقون بفتح التاء حيث وقع من غير همزة لا تجزي وهو الاختيار مثل لا تقضي بارئكم باختلاس الهمزة بارئكم. أبو عمرو في غير اختيار صاحبي في قول البصريين بغداديون وسبوي عنه بالإشباع بارئكم. روى اليزيدي عبد الوارث ونعيم ابن ميسرة وشجاع وعباس بالإسكان بارئكم. قال أبو زيد يشير إليها اسماء بارئ الإشمام يعني إسماعيل بن جعفر بالياء طريق البلخي وبالزعراء بن بدر والشمون والجوف بين بين البكون بحركة الهمزة. خطيئتكم على التوحيد بضم التاء مع الهمز الجحدري. خطيئاتكم بكسر التاء على الجمع. الأعمش والحسن ومجاهد. والبكون خطاياكم هو الاختيار لموافقة المصحف والموقف الأكثر. خطيئاته كلمة اختيار عن اختيار صاحب الكتاب كما تكلمنا قبل ذلك في كتاب المكي في التعليل والتوجيه. خطيئاته جمع بمد الهمز. جمع بمد الهمز أبو حية والزعفران وابن مكسم ومدن وأيوب وأبو بشر وهو الاختيار لأن معناه كبائر الذنوب. الباقون على التوحيد خطيئته. النبيين والنبوة والأنبياء مهموز غير نافع غير اختيار صاحبيه. استثنى قالون طبعا النبيين النبوءة الأنبياء دي قراءتنا. استثنى قالون للنبي إن أراد والنبي إلا فلم يهمز. أحمد بن عيسى صدق عن ابن كثير كنافة. الهاشمي يشير في قول أبي الحسن إلى الهمز في الثلاثة. الباقون بغير همز لأنه من الرفعة كلمة اللي هو النبوة من نبا يعني ارتفع أو نبأ يعني أخبر. الباقون بغير همز لأنه من الرفعة لا من الخبر هو الاختيار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لست بنبي إلا ولكني أنا نبي الله. حديث غير صحيح. الصابون والصابين بغير همز. عبد الوارث وأهل المدينة. الصابون والصابين باكو يعني الصابون والصابئين. الباقون بالهمز هو الاختيار لأنه من صابئ يصبأ هزوا وكفوا. أسكن الزاي والفاء وهمز هزءا وكفءا. إسماعيل وحمزة غير ابن سعدان وعباس والجهضمي ويونس والمحبوب والأصمعي كلهم عن أبي عمرو. وبزيد عن المفضل والأعمش. وافق جبلته عن المفضل في هزوا هزءا. رويس وروح القاضي عن قارون والمسيب غير النهران في كفءا فقط. زاد ابن الحسين هاشميا وهبيرة فيهما إلا أن حفصا والعمر لا يهمزانهما هزوا وكفوا. لكنه قال عباس كاليزيد في هزوا. قال ابن مهران رويس في كفوا فقط. قال أبو الفضل أبو معشر أبو بشر أبو بشر كالعمري. أما جزءا شدده من غير همز أبو جعفر غير العمر جزا بواو مثقلا مهموزا أبو بكر. رواه مثقلا ازاي جزا مخفف غير مهموز شيبه جزا. الباقون بضم ازاي في هزوا واسكانها في جزءا وضم الفاء في كفوا وبالهمز كفوا وهو الاختيار. كلمة أسرى بغير ألف مع فتح الهمزة يعني بغير ألف على الإفراد يعني أسرى غير أسارى. همصي وقاسم في اختياره وروايات عن نفع يعني مش على الإفراد لأن أسرى جمع برضه يعني في قراءة أسرى وأسارى. وروايات عن نفع ابن صباح والأعمش وطلحة والأمدان ومضارون على ابن كثير والزيات وخليد عن نفع وشيبة والحسن ابن محاسن. الباقون بضم الهمزة وبالألف أسارة وهو الاختيار بزيادة حرف ومن قرأ به أكثر. جبريلة على وزن فعليلة بضم الجيم بفتح الجيم. مجاهد وحميد والأعرج ابن كثير وشبلي في رواية مضر بن محسن في رواية نصر بن علي وعمران القحطاني عن عاصم وعلى حسن في الرواية. هو يسرد كل الكلمات التي ورد فيها الهمز. والحسن في رواية عباد كل هؤلاء يقرؤون جبريلا. وجبرائيل على وزن سلسبيلا حامد بن يحيى عن ابن كثير ويحيى عنه أيضا الجوفة عن أبا عمرو وكوفي غير حفص الأعمش وطلحة بن سعدان زاد حرمي عن أبانا والجوفي عن عاصم بألف بعد الراء جبرائيل. الاحتياطي ويحيى غير رفاعي وخلاد طارق الشذا وابن عبد الوهاب هكذا من غير ياء جبرائيل. زاد ابو الحسين عن الاعمش كيحيى جبرائيل مشدد اللام من غير ياء. علي بن الحسن عن ابن محيصن وابي يزيغ وابي بزيغ عن شبل وابن راشد عن حسن وميمون هو الشيزاري عن ابي جعفر استثنى الرازي ابن السلط عن مكة وهو غلط جبرائيل. الزعفراني والكلكسائي وقرأ الاعمش في رواية جرير وطلحة في رواية الهمزاني جبرال على وزن فعلال. طبعا القراءات المتواترة التي وردت في هذه الكلمة أربع قراءات فقط، وأنتم كما تعلمون جبرائيل جبريل جبريل جبرائيل هذه الأربع كلمات. ورد في أيضا كلمة جبرين بالنون قطي زائد عن أعمش وبشر عن طلحة جبرائيل جبرائيل بألف بعد الراء همزة خفيفة وجبرين بكسر الجيم والنون أحمد بن حنبل وابن محسن طارق بن أبي زيد غير أنه فتح الجيم جبرين. الباكون وصالح وبدول عن علي جبريل بكسر الجيم غير همز وهو الاختيار لما فقط عن المدينة وغيرهم. قد جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني جبريل بالبراق بكسر الجيم. وقال حسان فتح النبي وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاية وميكائيل على وزن ميكائيل ومختلس مدني غير العمر والأصمعي عن نافع أيوب بن السلط عن كمبل وحمزة بن مسلم وخلف جميعا عن شبل عن ابن كثير والخباز عن العمري وهكذا إلا أنه يلين الهمزة ميكائيل. الباقون عن عمري ميكائيل ميكائيل على وزن ميفاعيل. أهل البصرة غير الحسن وقتادة والجوفة عن أبا عمرو حفص ميكائيل على وزن مفعال. ميكائيل على وزن مفعال ابن محسن ومعروف ابن كثير. الباقون ميكائيل هو الاختيار للتعظيم واذكروا بكسر الهمزة مشدد في جميع القرآن. ابن مكسر من قوله تعالى في المائدة اذكر نعمتي عليك. وقوله اذكروا الله ذكرا كثيرا بكون خفيف وهو الاختيار من الذكر لا من الاذكار. او ننسأها مهموز مكي وابو عمرو غير مسعود بن عبد الله والجحدري وقرأ بحيوة وتنسها بالتاء وضمها وفتح السين على ما لم يسمى فاعله. الباقون ننسها بالنون وضمها وكسر السين وهو الاختيار لما فقط المدينة ولأن الترك بالكلام أولى من التأخير كما سئل الكسر بعد الضم تبدل يا كما سئل تبدل واو سئل كما لكن هنا كما سيلة بكسر السين من غير همز الشاذلي وعبد الوارث عن ابو عمرو باختلاس الهمزة واشمام السين سولة زي حوك حاقة قيلة كده ده قيلة وغيضة وسيئة. شايبة والأعمش والعمري ولا شمي وبشر عبد الرزاق ضمان السين واختلاس الهمزة. الباقون سئلة مهموز مشبع وهو الاختيار لمفقة الجماعة كقوله مسؤولة فأمتعه قليلا ثم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمتعه قليلا ثم اضطره على الدعاء، على الدعاء بفتح الهمزة، فأمتعه وكسر الطاء، ثم اضطره وكسر الطاء. طبعا قراءة غير متواترة. كسر الطاء قتادة بن محيصن وعبيد بن عقيل عن ابن كثير وافقهم احمد ثم اضطره. طبعا اللي عاوز يتوسع، من يريد ان يتوسع فليقرأ تحقيقات المعلق، يعني تعليقات المحقق هو فائق فائدة يعني. وروى نصر بن علي على عن ابن محيصن ودمشقي غير ابن حارث وابن الصباح بضم الهمزة واسكان الميم. الباقون بضم الهمزة وفتح الميم. فأمتعه وتشديد التاء، وهو الاختيار من متع على التكثير، ولأنه جواب الله تعالى لإبراهيم. أنظرنا بفتح الهمزة وكسر الضال أعمش، وكسر الضال أعمش فرج جري. الباقون بضمها، وهو الاختيار لقوله واسمعوا. وأوصى بالهمزة مدني وشامي، ويمر على جميع الهمزات. وأوصى بالهمزة مدني وشامي. الباقون مشدد بغير همزة، وهو الاختيار لقوله ما وصى به نوح. لرؤوف مثقل مهموز مكي وشام ونافع عن أبي عمرو وأيوب حفص والبرجمي وطلحة منال عن يعقوب، وهو الاختيار لأنه أشبع. وأبو جعفر وشايب كذلك لأنهما لين الهمزة. لرؤوف والعمري يشير إليها. الباقون على وزن رعوف، رؤوف بالقصر يعني. أن القوة لله بفتح الألف وتخفيف النون، فتح الألف وتخفيف النون. ورفع القوة أن القوة أبو حيوة، أن القوة وإن القوة وإن الله بكسر الألفين. وأبو جعفر وشايب بن صبيح القبرصي عن نافع البصري وغير أيوب أبو عمرو الزعفران أزرق عن أبو بكر بكون فتح الألف، فتح الألف أن القوة هو الاختيار لموافقة الحرمين، ولأن معناه لأن القوة إذ الجواب فيه مضمر فتقدير. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لرأيت أمرا عظيما، لأن القوة لله وقضاء الأمر بكسر الهمزة ممدود، وقضاء الأمر هي وقضية، هي أصلا قضية الأمر. ابن مكسر مضم الهمزة، أبو الفتح النحوي وبكر بن حبيب عن يعقوب الأمر جر. يا جماعة المفروض احنا شرطنا ان اللي داخل يكون من اهل القراءات حتى يميز القراءة المتواترة من القراءة الشاذة، القراءة غير المتواترة، حتى لا يحصل الارتباك عند بعض الناس. والاختيار وقضاء الأمر على تسمية الفاعل موافق من معاذ بن جبل. الباقون على ما لم يسم فاعله وقضي الأمر. قرأ ابن مقسم اسأل بني إسرائيل. وجميع ما في القرآن من السؤال بالهمز هو خلاف المصحف، وأما إذا كان قبله واو أو الفاء نحو واسأل القرية فسألوا أهل الذكر فخالف، والكسائي مكي غير ابن مقسم، وسهل غير ابن مهران العراقي غير مهموز، وعند أبي الحسين مخير. الباقون سلبني غير مهموز ما فيه الواو والفاء مهموز، والاختيار ما علي علي للتخفيف. لا أعنتكم بهمزة ملينة، لا أعنتكم قم بالطريق الرباعي والبزي إلى الخزاعي وأبو ربيعة ترك الشهداء وورش من طريق ابن عيسى بخيالها. معرفش كلمة بخيالها دي يعني ايه. كلمة بخيالها دي حد يعني ماذا يقصد بكلمة بخيالها؟ طيب فكرونا نبحث فيها. بخيالها العمري. الباقون مهموز لأنه هو الاختيار هو الأشهر. وما أنزل عليكم بضم الهمزة القورسية عن أبو جعفر. الباقون فتحها وما أنزل. والاختيار يعني أنزل الله. أتيتم مكسور مكي غير ابن مكسر. كذلك في الروم الباقون ممدود والاختيار من الإعطاء. أنا أحيي وأخواتها 12 موضعا، يعني الألف أنا بالمد غير مدني غير إسماعيل إلى البهلي وابن مكسم. أنا أحيي وسليمان في المفتوحة فقط. أنا مثلا طيب الحلوان وفي قول أبو الحسين وأبو نشيط في قول أبو الفضل وأبو مهران مع نذير. قال الرازي وبعون في مع نذير زاد ابن مكسم والاختيار لأنه بالفتح وإن لم يكن بعدها همز. الباقون أنا نذير يعني الباقون بالكسر. روى الباقون مش بالكسر، هو أصلا بيترك الهمز بيسكت الهمز. روى جرير عن الأعمش قيل أعلم وقرأ طلحة والهمدان والزيات والكسائي غير قاسم. والمفضل طريق الصبيان وابان والشافعي عن ابن كثير قال اعلم موصول يبقى قال اعلم غير قيل اعلم. البكون والاعمش غير جلال على الخبر قال اعلم هو الاختيار لقوله فلما تبين له. فاذن ممدوده أبو بكر غير ابن غالب البرجومي. والرفاع عن أعشى قال في قول أبي الحسين والزيات والأعمش وطلحة والجوفي عن أبي عمرو. وزاد الرازي الثغرية عن علي. الباقون مكسور والاختيار لنعم أن تضل كسر همز الزياء كسر همز الزيات والأعمش وطلحة. والباقون بفتحها والاختيار بفتحها لو أن تضل وكسر الهمزة إن تضل ولأن الخبر أولى من الشرط. الكتاب ممتاز كما فعل في الإدغام ذكر جميع الحروف في الكلمة في سورة القرآن سورة سورة في الآن في الهمز يأتي بكل الكلمات المهموزة أيضا وفي سورة القرآن ويذكر من قرأ بها. ونقف عند سورة آل عمران. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم. خلص من وجه الكريم اللهم آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.